بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا للقاء الثاني من لقاءات الجمعة التي يعقدها فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى بجامع الرضوان بالمدينة النبوية. عقد هذا اللقاء يوم الجمعة الثاني من شهر رجب عام 35 و400 للهجرة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. هذا سائل يقول: امرأة جاءت للعمرة الواجبة لكن قبل وصولها إلى الميقات حاضت ولم تحرم من الميقات. نعم، يقول: امرأة جاءت إلى العمرة أو للعمرة الواجبة لكن قبل وصولها إلى الميقات حاضت ولم تحرم من الميقات، فهل يجوز لها أن تحرم من الحل يعني من التنعيم بعد أن تطهر؟ وهل عليها فدية أو هل يجوز لها أن تحرم من ميقات المدينة بعد زيارتها للمدينة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم، وبعد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء عنه في الصحيحين وقت المواقيت وقال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، فمن خرج من بيته أو من موطنه وهو يريد الحج أو العمرة فلا يجوز له، والحالة هذه، أن يتجاوز ميقات أهل بلده إلا وهو محرم، إلا وهو محرم أي عاقد نية الإحرام التي أراد الخروج من أجلها من حج أو عمرة. فإذا تجاوز العبد الميقات، إذا تجاوز العبد الميقات من غير إحرام وهو مريد للحج والعمرة، فإن هنا، فأقول هنا، قد ترك واجبا من واجبات الحج، وهو في تركه أحد رجلين: إن ترك ذلك عامدا الترك فهو آثم وتجب عليه الفدية، وهو دم يراق على فقراء مكة، فدية تذبح. وإن ترك ذلك جاهلا فلا إثم عليه، وإنما تلزمه ماذا؟ تلزمه فدية ترك الواجب. فهذه المرأة التي سأل عنها السائل ما كان لها أن تترك التلبية بالإحرام حتى ولو كانت قد حاضت أو نفست، إذا ما كانت خرجت من بيتها ترغب حجا أو عمرة. وحاضت قال ولم تحرم من الميقات، فهل يجوز لها؟ خرجت للعمرة الواجبة وحاضت قبل الميقات، فهل يجوز لها أن تحرم من الحل؟ هي لا يجوز لها أن تتجاوز ميقات أهل بلدها. كان الواجب عليها إذا أمكنها وتيسر لها أن ترجع إلى ميقاتها، إلى ميقاتها، ميقات أهل بلدها. ما تيسر ذلك فإنها تحرم وتهل بالعمرة إذا كانت جاءت للعمرة، ويلزمها ماذا؟ تلزمها الفدية، فدية ترك الواجب ومجاوزة الميقات من غير إحرام. فخروجها إلى التنعيم كأن هذا يحكي واقعا قد حدث، فدخلت مكة من غير ماذا؟ إحرام، لا إشكال في هذا، تحرم بارك الله فيك وتلبي بالعمرة. نعم، وإن خرجت إلى التنعيم لا حرج في ذلك، لكن يبقى عليها ماذا؟ تبقى عليها الفدية. نعم، قل إن تركت ذلك عمدا، كما قلنا في التأصيل أنها تأثم ويتلزمها الفدية، وإن تركت ذلك سهوا وجهلا يرفع عنها الإثم ويبقى عليها الواجب. نعم، هذا سائل يقول: خطيب في بلدنا ينكر على ولاة أمر المسلمين على المنابر، ويقوم بالتحريض عليهم ويعرض بتكفيرهم، فهل يصح أن نقول عنه مبتدع يعني بعينه؟ بارك الله فيك. هذا الأسلوب وهو النيل من ولاة الأمر على المنابر ليس مسلك أهل السنة والجماعة، وهو بهذا مخالف لطريقة أهل السنة التي سطرها علماء السنة وبينوها في مصنفاتهم، والأحاديث جاءت في ذلك ماذا؟ ظاهرة مبينة. وجاء رجل إلى عبد الله بن عباس وهو سعيد بن جبير رضي الله عنهما ورحمهما، كما في المصنف لابن أبي شيبة، وهو عند البيهقي أيضا في شعب الإيمان وغيرهم لكن في زيادة، قال: آمر أميري وأنهاه، آمره بالمعروف. سعيد بن جبير يقول: آمر أميري بالمعروف وأنهاه عن المنكر. قال: إن كنت ولا بد فاعلا ففيما بينك وبينه، ففيما بينك وبينه. زاد عند البيهقي في الشعب قال: ولا تغتب إمامك، ولا تغتب إمامك. ومعلوم أن الغيبة، أن غيبة هذا الإمام تكون في غيبته، ومن ذلك الكلام على ماذا؟ على المنابر. الكلام على المنابر فهو مخالف للسنة، وهو مسلك أهل الانحراف من الخوارج ومن لف لفهم، فلا يجوز لهذا الخطيب ولا لغيره. نعم، إذا ما أراد نصح المسلمين من خطأ ظاهر أو منكر واقع فيبين حكم الله فيه وشرع الله فيه بالأدلة والبراهين ويحذرهم من الوقوع فيه دون التعرض لولاة الأمر. أراد أن ينصح لهم ينصح، تفضل، بينه وبينهم، يمشي إليهم، يكتب إليهم، يريد نصحهم، وقد برئ الذمة بهذا. أما يقول نصحنا ولم يستجيبوا، ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم، هذا ما هو لك، أنت قد برئت الذمة بماذا؟ بالإظهار لهم وبيان الحق لهم، هنا انتهى. من كانت له نصيحة لذي سلطان فلا يبديه علانية، وليأخذ بيده، فإن استجاب وإلا كان قد أدى الذي عليه. ما هو الذي عليه؟ أن يبين الحق لولي الأمر بالحجة والبرهان، نعم، وبأدب. استجاب الحمد لله، لم يستجب لست عليهم بمسيطر، انتهى، برئت الذمة أمام الله جل وعلا. وأيضا في في في في البيهقي في في المصنف ابن أبي شيبة قول ابن مسعود، قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رضي الله تعالى عنه أنه قال: من أراد أن، بمعنى قوله نسيت اللفظ أول اللفظ، لكن يقول: من أراد أن ينصح السلطان ففيما بينه وبينه، ولا تؤنب الإمام، ولا تؤنب الإمام، أو كما قال رضي الله تعالى عنه. ولا شك أن الإعلان على المنابر من أعظم أنواع التأنيب والتقبيح، بارك الله فيكم. فانتبهوا إلى هذا المسلك، وهذا الخطيب يبين له ويناصح إذا كان قد يجهل الحكم الشرعي، يبين له أن هذه الطريقة مخالفة لطريقة أهل السنة. أصر وعاند وكابر وسلك المسلك المنحرف بعد بيان الحق له، لا شبهة عنده، نعم يقال أنت على طريقة المبتدعة. هذا سائل يقول: أحد إخوتي مقيم في فرنسا يريد الهجرة إلى تونس، وأصله منها، يعني من تونس أو منه، من بلد تونس، هل هذا أو كذا، يعني كان يريد نصيحة، فهل من نصيحتكم أو كذا، إيش هذا؟ هل من نصيحة يعني لهذا الأخ؟ بارك الله فيكم، من كان في بلد كافر كمثل هذه البلاد، يعني بلاد فرنسا وما شاكلها بارك الله فيك، البلاد الكافرة من المسلمين، من استطاع الهجرة منها فإنه تلزمه الهجرة على الأحكام التي بيناها بارك الله فيكم في مسألة وجوبها واستحبابها. فمن كان له مخرج من البقاء فيها كمثل من سأل، كمثل السائل أو حال السائل هذا لأخيه، فإنه والحالة هذه يجب أن يبادر وأن يخرج من تلك البلاد إلى بلاد أخرى راية الإسلام فيها ظاهرة والحمد لله، والمجتمع مجتمع المسلم في غالبه أو أكثره لا شك لا مقارنة بين البلدين، يجب على الإنسان أن يحرص كل الحرص وأن يجتهد كل الاجتهاد، نعم، في مفارقة المشركين وأماكن سكناهم. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه، لأن بارك الله فيكم ماذا في بلاد الكفر؟ قولوا لي بربكم إيش فيها؟ ماذا فيها؟ إيش فيها إلا المنكرات الظاهرة والعهر والعياذ بالله البين، وترك الصلاة عمدا، ولا تسمع نداء ولا صلاة ولا تعرفها دخول وقت من خروجه. أذكر أني مرة في آخر سفرة ذهبنا إلى هذا البلد المسؤول عنه لإقامة دورة هناك أظن عام 1420، وطلب الإخوة، طلبتهم، قلت أن أريد أن أمشي إلى مكتبة باريس الوطنية للمخطوطات، فهذه مكتبة ماذا يفعل الفرنسيون بكتب أهل السنة هناك وكتب أهل العلم، ماذا يفعلون؟ بارك الله فيك. فذهبنا إليهم، ذهبنا إليهم صباحا يعني في أول الدوام، ما أدري الساعة كم، 8 ولا 7:30، حتى آتي هذا الموقع مبكرا، وكأننا نريد أن ندخل إلى إيش، يعني إلى مكان عجيب يعني كذا، ومقابلات، ويقابلني فلان وهات الجواز وخذ ما أدري إيش، كان يريد أن أخطب. المهم ثم استخرجوا بطاقة هكذا فيها معلومات وفيها كذا. الشاهد أن هذا في مكان، والدخول إلى مكتبة المخطوطات في مكان آخر، يعني في نفس الفناء. حتى تدخل إلى مكتبة المخطوطات كأنك تدخل إلى سجن، فلا أبواب، متاريس بالحديد تفتح ويضغط ويكلم فلان ويفتح هذا المتراس، ثم تطلع وهناك باب آخر، خندق بارك الله فيك. دخلنا قاعة ليست بالكبيرة لكن فيها عدة قارئات للمخطوطات وأدوار، لكن طبعا ما تمسك المخطوط بيديك، إنما تقرأ إذا أردت في الأفلام كما يقولون، الفيلم، قارئات الأفلام. الذي يعني حصل، جاء الإخوة، طلبنا الفهرس، الفهرس هكذا تقريبا 7 مجلدات، كل مجلد ضخم، يعني ضخم شديد الضخامة وكبير، 7 مجلدات أو 8 مجلدات، ليست مرتبة لا على الحروف ولا على الفنون ولا على المؤلفين ولا بالنسبة للعربي، مكتوب بواجهتين باللغة الفرنسية واللغة العربية. طبعا قد يكون مرتبا بالنسبة لهم، أما بالنسبة لمن يقرأ في العربية غير مرتب. فاضطررت إلى جرد هذه المجلدات والنظر فيها حتى أستخرج. طبعا أنت تقرأ وأنت تحترق إلى كتب أهل العلم والسنة هناك بارك الله فيك، وأكثرها أصلية، يعني مخطوطات أصلية. طلبنا بعض الأشياء لنراها، فأخذت، جاءنا بعدين من فوق كذا بالفيلم هذا، ونظرنا وقلبنا. الشاهد أنه ذهب علينا الوقت وأنا نسيت أني في إيش؟ في بلاد الكفر، ونسيت أني في فرنسا، ونسيت أني في المكتبة هذه باريس، ظننت أني في مكتبة الجامعة بارك الله فيك. وما انتهينا من هذا الذي نظرنا وقرأنا وإلى آخره إلا قرابة الساعة الخامسة، خامسة العصر ولا بعدها، وأنا أنتظر الأذان، يعني هذا الشاهد لعله يؤذن الظهر لعله كذا يعني، فنسيت أني لست في هذا البلد الذي ينادى فيه بالصلاة بارك الله فيه. فهذا نوع من الحرمان الذي يحرمه أهل الحق وأهل السنة وأهل الإسلام من في مثل تلك الديار، لا تدري جاء الوقت أم ذهب بارك الله فيك إذا ما كنت مدركا. أيضا مما لفت نظري وهو وجود بعض الشباب في يعني يمكن اثنين أو ثلاثة الذي وجدت في هذه المكتبة، أنا دخلت وهم فيها وخرجت وهم فيها، شباب في أعماركم ما يتجاوزون لكن معهم كاهن ولا إيش، رجل مسن يبدو هذا الطلاب أبحاث يكتبون أبحاثا وهو جالس كأنه يشرف عليهم وينظرون طوال هذه المدة وهم يقرؤون وينظرون ويبحثون، ماذا يبحثون في كتب أهل الحق أو مخطوطاتها، ماذا يفعلون؟ ينقبون حتى يخرجون لكم الشبه أو يشككونكم في هؤلاء، هذا فعل المستشرقين كما يقال. انظروا إلى ماذا؟ إلى عدم إضاعة الوقت. أنا دخلت كما قلت جئت إلى أول الوقت، لكن فقط موضوع معاملة الدخول حتى يخرجوا البطاقة ما أخذت يمكن نصف ساعة ولا حولها، فلما دخلتهم فيها وخرجت وهم فيها، انظروا إلى حرصهم على ماذا؟ على الباطل واستخراج ذلك تشكيكا لأهل الحق بالمناقيش بارك الله فيه. فأقول يعني هذه البلاد ماذا مما فيها من يعني الأمور الملهية والمشغلة، ما فيها شيء، أقول ما فيها شيء، حتى النداء للصلاة لا تسمع، أسأل الله العافية والسلامة. فمن وجد سعة للخروج ومخرجا فليخرج بارك الله فيكم. هذا يقول هناك طفل صغير أبوه حليق يسألني لماذا أنت عندك لحية وأبي ليس عنده لحية فكيف أجيبه؟ إذا أجاب قال ليش أنت عندك لحية؟ قل له هذا لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام. أبوك ليش ما عنده؟ قال أبي ليس ما عنده، قل أبوك ما اتبع السنة، بس بين له انصحه بارك الله فيك بلطف، بارك الله فيك بلطف، عرفه السنة، لا تقف من عدم البيان بما يتناسب مع مقامه وعقله، بما يتناسب مع مقامه وعقله، لا تجاوز وتتكلم عن أحكام اللحية وما يتعلق بها وأحكام مرتكبيها يعني مخالفين لها، إنما بين أن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام وفعله، من لم يفعل ذلك خالف سنته، انتهينا بارك الله فيك. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى الحسن رضي الله تعالى عنه وهو صبي يحبو حول تمر الصدقة قال كخ كخ أو كخن كخن أو كخن كخن، لها ضبط كثير، إن أما تعلم أننا لا نأكل من تمر الصدقة، والطفل يعني يحبو ما هو مكلف، لكن تعويده وإسماعه لماذا؟ للخير. قال سائل عندنا شركة تعطي لموظفيها سيارات يعملوا بها لصالح الشركة وكذلك تسمح لهم باستعمالها في أغراضهم الشخصية مقابل مبلغ تقديري يدفعه الموظف مقابل الوقود، وذلك عن طريق إبرام عقد إيجار مع الموظف 50 دينارا يقول شهريا لمدة 5 سنوات مع وعد التملك في نهاية المدة مبلغ كذا، والموظف له الخيار في الشراء، فهل هذا العقد جائز؟ وهل يجوز لي أن أستلم السيارة بنفس العقد وفي نية الإيجار فقط؟ بارك الله فيكم. الآن هذا يسأل أكثر من سؤال فيما يظهر لي. قال: شركة تعطي لموظفيها سيارات يعمل بها لصالح الشركة، وكذلك هذا العمل لصالح الشركة، هذا شق. الشق الثاني: كذلك تسمح لهم باستعمالها في أغراضهم الشخصية مقابل مبلغ تقدير يدفعه الموظف في مقابل الوقود عن طريق إبرام عقد إيجار. هذا الأمر الثاني. عندنا استخدام للسيارة تعطى كالعهدة، هذه تسمى العهد، نعم، في مقابل أعمال الشركة، تريد أن تستخدم لأغراضك، هذا باب آخر، وهو هذا العقد الثاني. هذا العقد الثاني، وهو الإجراء، إجراء الأمور الشخصية في مقابل مبلغ للوقود. طيب، يقول: عقد إيجار مع الموظف شهريا لمدة مع وعد التملك، مع وعد بالتملك في نهاية المدة بمبلغ كذا، والموظف بالخيار. كونه يستخدمه كالإيجار، انتهينا. الأول لا يستخدمه إلا في أغراض الشركة، يريد أن يستخدم أغراض شخصية، هذا العقد عقد الإيجار صحيح لما يدفعه شهريا استخدام الوقود، عقد ماذا؟ صحيح. موضوع الوعد بالتملك هذا كما قال في آخره: له الخيار في الشراء، له الخيار. إذا أراد أن يملك ملك بمبلغ لا بأس في هذا، لم ما في إلزام جائز، بإلزام لا يجوز. وضح؟ هذا خلاصة الكلام. أما في الأول موضوع الشركة لا دخل له في العقد الثاني، هذا عقد وهذا عقد، وإن كانت المنفعة واحدة. وهل يجوز لي أن أستلم السيارة بنفس العقد وفي نية الإيجار؟ في نيتك الإيجار، هو هذا هو عقد إيجار كما قال في الأول، عن إبرام عقد إيجار مع الموظف. هي مسألة بارك الله فيك يتداولها الناس الآن والبنوك، مسألة التأجير بيش؟ بالتمليك، ما أدري كذا. هذه هي المسألة، مسألة الإيجار المنتهي بالتمليك، فيها كلام كثير، لأن صور من الصور ماذا؟ الحادثة، من الصور الحادثة. من أهل العلم من يرى من المعاصرين جواز إنفاذها، نعم، بشروط وقيود، ومنهم من يرى المنع، لأن الصورة فيها غير ظاهرة، وهو إما عقد إيجار أو عقد تمليك. ما في إيجار بالوعد بالمنتهي بالتمليك، المنتهي بالتمليك، فلا تكون صفقتان في صفقة ولا بيعتان في بيعة، فيلحقون هذا بهذا. فغيرت البنوك الصيغة وقالت ماذا؟ الإيجار بوعد التملك، كان يقولون الإيجار المنتهي بالتمليك، فغيروا العبارة وحوروها الوعد بماذا؟ بالتملك. إذا كان الداخل فيها على أنه إيجار أراد بعد ذلك أن يشتري ويتملك، ولم يلزموه ولم يعاقبوه بسحب السيارة منه، فهو بالخيار بذلك، لا حرج في هذا. أما إن ألزموا أو أضروه فلا. والإنسان يبتعد عن المسائل التي فيها شبهة كبيرة بارك الله فيكم. قال: هناك امرأة نصحها أبوها وعمها، قال نصحتها أبوها نصحها أبوها وعمها أن تتزوج برجل، فقبلت ثم وجدت أنه رافضي، وعندهم الآن بنت لها 3 سنوات، فهل يصح زواجها؟ وما نصيحتكم لها وفقكم الله؟ كيف أبوها نصحها بالزواج من رافضي، وكيف عمها ما يعرفون عن حالي أنه رافضي؟ بكل حال بارك الله فيك، هذا من خيانة الأب وخيانة العم لها. هذا من خيانتهم وغشهم لها. والواجب عليهم كان أقول الواجب عليهم كان ويلزمهم أن يبحثوا وأن ينتقوا لها الرجل الصالح الناصح الصادق الدين، ما أن يغشوها هذا الغش. وكون الأمر قد وقع وكانت لا تدري عن ديانته هذه، فما جاء من البنت لا شك هي بنت له وبنت لها، وكونه رافضي فهنا الزواج نقول الزواج الذي تم ابتداء عقده عقد يمضي، لكن يجب عليها أن تفارقه، يجب عليها أن تفارقه إما بطلاق وإما بخلع، لا يجوز لها البقاء تحت الرافضي. نعم، البنت بنت تنسب إليها وإليه لا بأس. هذا امرأة يقول امرأة مسلمة لها عمة كافرة ووكلتها على مالها فماتت الكافرة والمسلمة، فالمسلمة استعملت بعض المال للدفن والجنازة وبقي شيء من المال، هل يجوز لها أن تستعمل المال للحج والعمرة؟ لا يجوز لها أن تستعمل المال للحج والعمرة. نعم. سائل يقول هل يصح أن نبدع أو لنا تبديع شخص بمجرد انتمائه لجماعة التبليغ مع العلم أنه نصح بتركهم فأبى تركهم؟ يا أبنائي، موضوع الأحكام هذا، الأحكام على الأشخاص وموضوع التكفير والتبديع والتفسيق، هذه من المسائل المهمة والدقيقة، لا تخوضوا فيها كثيرا، ارجعوا الأمر إلى أهل العلم، ارجعوا الأمر إلى العلماء وبينوا الحال، سيخرج لكم أهل العلم القول الصواب إن شاء الله في المسألة. عموما هذه الجماعات مبتدعة لا شك ومخالفة للسنة، والالتحاق بها لا شك أنه خطير، والملتحقون بها إما أن يكون مؤسس الجماعة أو المنظر للجماعة أو الداعي إلى الجماعة أو المدافع عن الجماعة أو المغرر به، المغفل الذي لا يعرف، ليس من هذا ولا هذا ولا ذاك، وإنما غرر به فأقحم في ماذا؟ في أذون هذه الجماعات المنحرفة، فهذا يعرف ويصوب ويذكر، بعد ذلك إذا أصر على هذا الفعل انظروا في أهل العلم ماذا يحكمون عليه. بارك الله فيك. هؤلاء أهل الأهواء لهم طرائق خبيثة، بارك الله فيكم، ولي محاضرة أظن أو كلمة للطلبة ذكرت فيها طرائق أهل البدع في تبرير وتمرير أباطيلهم، ولهم مسالك بارك الله فيكم، يجب أن تكون المواجهة أو المجابهة أو الرد عليهم بقدر ومعرفة تلك الطرائق وتلك الوسائل التي قرروا بها الباطل ومرروه، واضح؟ فهنا هؤلاء العامة مساكين الذين بعضهم عامي لو عرفته أنه على الضلالة ما سار فيها، قال أنا ما مشيت معهم إلا أظن أنهم على خير، وهكذا فعرفوه، وإذا ما أصر وعاند من حيث العموم نقول يلحق بهم، من حيث التعيين فراجعوا أهل العلم بارك الله فيكم، واضح؟ وشخص وضع الأذان منبها أو إشارة عند الاتصال به، فهل إذا قطعه ليرد على الاتصال يعتبر من امتهان أو كذا الأذان؟ وإذا كان الجوال وهو في قضاء الحاجة فهل يأثم؟ أفتونا. لا تجعل لا الأذان ولا قرآن ولا تسبيح ولا تهليل، اجعل الجوال أو الهاتف هذا النقال له صوت أو تنبيه، تنبيه عادي ليس بموسيقى ولا بأمثال هذا. نحن الآن يعني جاءونا هذه من خزعبلات بارك الله فيك وإرهاصات هؤلاء ماذا أصحاب الجيوب الذين يبحثون عن الجيب، فجاءونا بمثل هذه الطرائق وهو أذان وكذا، يقول لك يعني هذا الموسيقى نستبدله بماذا؟ بأذان وقرآن وغيره. هذا لا هذا ولا هذا، هذا غلط وهذا باطل. اجعله صوتا عاديا ليس بموسيقى ولا هو بمحرم، انتهينا، بس هذا الذي يكفيك. ليش تجعل أذان وتجعل إقامة وتجعل تسبيح وتجعل تهليل؟ بارك الله فيك. بل جاءت الفتوى عن المجمع الفقهي قبل سنتين باتفاقهم جميعا على منع جعل المنبهات الهواتف النقالة بالأذان أو الآيات أو القراءة أو القرآن أو نحو ذلك، اتفقوا على هذا في المجمع الفقهي هذا الذي في مكة بارك الله فيكم. فاتركوا هذا تماما، حتى جعلوا ماذا؟ بعضهم يجعل القرآن أو المصحف يقول اقرأ من الإيش؟ من الجوال. احذف هذا بارك الله فيك، وأكرم المصحف بارك الله فيك، أردت أن تقرأ منه اقرأ هذا من هنا، ولا تجعله في جوالك، لا تجعله في جوالك بارك الله فيك، احذفه وامسحه. وقد سئل شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله عن من يقرأ في ماذا؟ في هذا في الجوال، قال احذفه يا ولدي من جوالك تماما، لا تبقيه فيه، لأنه هذا معرض للامتحان. كما قال السائل الآن، لو كان وجاء الجوال ونبه الجوال وهو في قضاء إيش الحاجة، أنت تدخل بهذا الجوال في بيتك وفي في قضاء الحاجات وفي دورات المياه وغير ذلك، فنزه بارك الله فيك هذا وأحذفه منه. وهذا الأصل أن تقرأ بين دفتي المصحف، هذا هو بارك الله فيك. فاتركوا الأذان واتركوا المنبهات بغير ماذا؟ بغير ذلك، استعملوا المنبهات الأخرى يكفيكم بارك الله فيكم. وهو يسأل عن امتهان الأذان، أن تسأل عن جواز وضعه، ما تسأل عن حكم ماذا؟ قطعه. أنت الواجب عليك أن تسأل عن جواز وضع هذا، ما تسأل عن حكم ماذا؟ قطعه في منتصف الأذان ولا في ربعه ولا في ثلثه. لأن هذا بارك الله فيك، إذا قلنا بأنه لا يجوز لك، إذن هل يجوز لك ترديد الأذان؟ وهل تأخذ أجر الحديث إذا أذنها من وافق الحديث في في في في موافقة المؤذن والدعاء عقب الأذان؟ بارك الله فيك، أحكام كثيرة بارك الله فيكم. بعض الملابس في السوق يكون عليها صورة المثقال أو إيش المثقال الذي تثبت به السفن، فما حكم لبس هذا؟ ولأن بعضهم يقول أن هذا من أشكال الصليب. إيش المثقال هذا الذي يرمونه؟ إذا كان هو، أنا لا أعرف هذا الوصف بالضبط، بعضها تكون مثل الحديد الثقيلة، وبعضها قد يكون إذا كان قريبا من شكل الصليب، وهو بشكل الصليب، إذا كان قريبا من شكل الصليب أو هو يعني من رآه ظنه صليبا فلا، لأنه ما يثبت به السفن ليس بالضرورة هو شكل واحد، أشكال، فما كان منها شبيها بالصليب فلا، لا تلبسه. ماذا يصنع من أراد أن يرجع إلى بلده الذي ينتشر فيه فكر التكفير وجماعة التكفير، مع العلم أنهم يأخذون أهل السنة، أنهم يأخذون أهل السنة؟ كيف يأخذون أهل السنة؟ فين يمشون بهم؟ على كل حال بارك الله فيك، ما حكمه أو ماذا يصنع إذا أراد الرجوع وتأهل لذلك؟ لا بد أن يرجع، ها؟ وإذا كان أهلا لدعوة الناس وبيان الحق لهم بقدر الذي عرف، يعرف الناس بعلم وعدل وحكمة، وماذا؟ وحكمة، يعرفهم دين الله جل وعلا بالتي هي أحسن للتي هي أقوى. أما إذا وقع فريسة تحت أنياب هؤلاء الفجرة من التكفيرين والخوارج فالحمد لله على توفيقه، وهذا خير ساقه الله إليه. نعم، فليصبر وليحتسب وليسعى إلى ماذا؟ إلى بيان الحق لهم، إن استجابوا فالحمد لله، وإن ذهب ضحية فكرهم الخارجي المنحرف فنسأل الله أن يجعله مع الشهداء، فليس هو بأطهر ولا أنقى ولا أحرص على الدين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين استباح الخوارج دماءهم، بارك الله فيكم، وقتلوا خليفة المسلمين عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم، أقول يعرف الناس كما قلت بعلم وعدل وحكمة. إذا كانت الغلبة لأهل الباطل هؤلاء فيبين الحق بعلم وعدل وحكمة، يأتي بالشبه إذا كان أهلا، الشبه التي تروج في مقام التعليم يأتي بالشبهة التي تروج وكانت عنده أهلية الجواب يجيب عليها إجابة موضوعية، القول كذا جوابه كذا، فتعرف الناس الحق وتسلبهم الباطل الذي بقي في قلوبهم رضحا من الزمن دون التعرض للأشخاص إذا كانت الغلبة لهم. إن اضطر الإنسان إلى التسمية سمى ولو كان في ذلك إزهاق روحه، انتبه، إذا اضطر إلى هذا، وهذه معايير ما ما ما ما ما يأتيها كل أحد. مثاله، بارك الله فيك، مثاله ما حصل مع الإمام أبي عبد الرحمن النسائي لما دخل دمشق والناس تنصر فيها من؟ معاوية رضي الله تعالى عنه، فاجتمعوا عليه في جامع دمشق، نعم، وقالوا له ألف في خصائص معاوية أو في فضائل معاوية أو مناقب معاوية، يعني كما ألفت في إيش؟ في خصائص علي. قال ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل؟ وقد ذكر ابن عساكر في التاريخ أنه قال، يعني الإمام النسائي قال دخلت دمشق، ما سبب تأليف الخصائص؟ ما هو كما يدعي بعضهم أنه ماذا؟ أن عنده تشيع، هذا كلام باطل، وردنا عليه من 7 أو 8 أوجه وأنه كلام غير صحيح. ما كان الإمام النسائي في يوم من الأيام شيعيا، والمراد بالتشيع الذي وقع في العهد الأول أولئك هو تفضيل علي على عثمان في الفضل، يعني الأحاديث الواردة في مناقب علي يرون أنها أكثر من الأحاديث الواردة في فضل ومناقب من؟ عثمان، وبالتالي علي أفضل من عثمان، لأجل هذا لا يرون تقديمه على عثمان في الخلافة تفضيلة. هذا الذي يقال عنه حصل أن قيل التشيع اليسير الذي كان عند عبد الرزاق وعند بعضهم، ليس المراد به تفضيل علي على الشيخين، ما قالوا بهذا، ولا تقديم علي على عثمان ولا على الشيخين، فضلا عن سب الصحابة، فضلا عن غير ذلك من الأباطيل، بارك الله فيكم. فالإمام النسائي ما كان شيعيا أبدا، ما فضل عليا على عثمان، فقال رضي الله عنه ورحمه عن الإمام النسائي دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، منحرف بها عن علي إيش؟ كثير، يعني يشتمونه ويتكلمون فيه رضي الله عنه. فألفت كتاب الخصائص رجاء أن يهديهم الله، يعني أن يبصرهم الله بالحق فيترك الكلام في من؟ في علي رضي الله عنه ويرجع إلى الصواب. هذا سبب تأليف كتاب الخصائص، فلا نقول أن تأليف الخصائص يدل على تشيعه. ثم التشيع كما قلت الذي وقع في العهد الأول تفضيل علي على إيش؟ في الفضل ما هو في الخلافة ولا التقديم. ما قال أحد من أهل العلم والسنة أن تفضيل علي على معاوية تشيعا، ما قالوا، ولا يعد هذا من التشيع، بل إن علي رضي الله عنه أفضل من معاوية رضي الله تعالى عنه، فهمت؟ فكان الإمام النسائي رحمه الله قال: ألا يرضى معاوية رأسا برأس حتى يفضل؟ ماذا أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه. هو يعد أن هذا الحديث الوارد في معاوية رضي الله تعالى عنه وهو عند مسلم في الصحيح أنه لم يصح في فضل معاوية إلا إيش؟ هذا الحديث القليل، وهو بهذا موافق لمن قبله من الأئمة كالإمام إسحاق بن راهوية وغيرهم، أن الأحاديث الواردة في فضل معاوية رضي الله تعالى عنه بخصوصه قليلة، وبعضهم يرى أنه لم يصح في فضله بخصوصه حديث. فلما قال ماذا أخرج؟ اللهم لا تشبع بطنه، ما لا يريد التنقص، إنما بمعنى، وهذا الذي فهمه العلماء كالذهبي وغيره، أنه لم يصح في فضله إلا هذا الحديث. قال الراوي: فلم يزالوا يدفعونه في حضنيه، وفي لفظ في خصيتيه، كان فوق 83 سنة لما تآمروا وتكالبوا عليه الغوغاء، هؤلاء بدأوا يضربونه بأرجلهم ويدفعونه في حضنيه، وفي لفظ قلت في خصيتيه، تبين معنى الحضنين هنا، ويركلونه ركلا حتى أخرجوه من المسجد ركلا، فحمل رضي الله عنه عليلا ومات بالرملة في فلسطين. هذا الصواب والصحيح، ليس كما قال بعضهم ومنسوب إلى الدارقطني وغيره أنه مات في مكة، حمل ومات في مكة بين الصفا والمروة، هذا باطل ليس صحيحا، إنما مات بالرملة بفلسطين، هذا سبب وفاته رضي الله عنه. الآن هو بين هؤلاء كما قلت، إذا احتاج إلى التسمية إيش؟ سمى، احتاج إلى المصارحة صرح، ولو كان في ذلك إزهاق إيش؟ روحه. الآن عندنا مصلحة خاصة ومصلحة ماذا؟ عامة. المصلحة الخاصة نجاة النفس ومسايرة القوم الغوغاء هؤلاء، صحيح؟ والمصلحة العامة هي الانتصار للسنة وبيان الحق للخلق، إذ بلغ به المبلغ الأمر إلى درجة ما يمكن معها الغمغمة ولا الدمدمة، فبين الحق، وكان أن مات رضي الله عنه ورحمه بسبب هذا الاعتداء، وهو في 83 من عمره. إذن هذا الفقه يجب أن يراعى، فقه العجز والقدرة والقوة والضعف، بارك الله فيكم. قال: امرأة تقول إن أباها لم يعق علي عنها، يعني لما كانت صغيرة، فهل تعق عن نفسها؟ وهل يجوز لزوجها أن يعق عنها؟ هي كلها عليها يعق عليها وتعق على نفسها، ويعق زوجها يعق عليها، لا عنها بارك الله فيكم. كون والدها لم يعق عنها هو هذا من حقوق الآباء، من حقوق الأبناء والأولاد على الآباء والأمهات، نعم، من حقها على أبيها أن يعق عنها، كونه قصر ما فعل هذا بارك الله فيك، فمن استطاع أن يعق عن نفسه فعل، أما الزوج فليس بلازم، وقد مضى وقت العقيقة، قد مضى، فمن فعل لا حرج، ومن ترك فلا شيء عليه إن شاء الله، لأن الأصل فيها والصواب فيها أنها سنة مؤكدة حكمها. سائل يقول: رجل توضأ لصلاة الظهر وصلاها، وبعد الصلاة تغدى لحم جمل ثم صلى العصر بنفس الوضوء الأول الذي توضأه لصلاة الظهر، فهل عليه شيء؟ علما بأنه لم يكن يعلم أن لحم الإبل ينقض الوضوء، لا حرج عليه، إذا كان يجهل لا حرج عليه ولا يلزمه شيء. قال سائل: ما نصيحتك يا شيخنا لطالب العلم يرغب في الزواج ويشغله هذا الموضوع جدا، يعني يشغل باله؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول مخاطبا الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. ولا شك أن السنة تحث على الزواج والارتباط، هذا الارتباط العفيف الوثيق بارك الله فيكم، لمن استطاع الباءة، الباءة المدنية والباءة المالية، عنده قدرة على القيام بما أوجب الله عليه في حق الزوجة، ولا يضيع لا حق الله ولا حق خلقه ومنهم الزوجة، فلا شك أنه يسارع إلى هذا الفعل، أعني الزواج، ويحث ويستعين بالله جل وعلا في التحصيل أو التحصل على مراده بارك الله فيك. لكن ها هنا أمر مهم، وهو من المهم جدا أن تعلم الحقوق التي لك والتي عليك. فبعض الناس لا شك الزواج كما قلت مشروع ومسنون ومندوب إليه ومرغب فيه، بل نحث عليه لحث السنة على هذا، لكن بعض الناس نعم يتزوج، وما أن يتزوج إلا وتبدأ ماذا؟ إلا ويبدأ في تضييع حق الله قبل حق خلقه، ثم تتوالى بعد ذلك تضييعات الحقوق، ومنها حق الزوجة، ومنها حقه هو نفسه، لأنه أوردها الموارد والعياذ بالله. فيجب أن تعرف ذلك وأن تكون قريبا من الله في التوبة والأوبة، لا تكن من المفرطين. هذه البيوت قبل أن تتزوج، جاءني شاب قبل مدة ويقول: يا شيخ، يعني أنا أريد أتزوج من كذا وكذا، يسأل. وأن كلمني والده أنه لا يرغب من هذا الشاب أن يتزوج من تلك الفتاة، لا لعيب فيها، ولكن لأنها في بلد وهو إيش؟ في بلد، بلدان مختلفة، ووالده غير راغب في هذا للبعد في المسافة و فقال: يا شيخ، لو تنصح له؟ قلت: خلص، خلوا يتصل علي. فاتصل هذا الأخ الشاب وتكلم كلاما يعني مؤنقا كذا ومرونق، تعرف عاد في صورة متصنع وكذا وكذا وكذا وكذا، سمعت منه كل شيء. قال يعني كلام يعني مثلا موضوع البعد: نحن نتفاهم، نحن إيش؟ نتفاهم، يعني هو وهي، وخلاص الأمور تنشار تصلح، ويعني كلام تعرف يعني خيالي، عرفت الخيالي؟ وكذا، والأمور تم مبنية على التفاهم، مبنية على ما أدري إيش، ومبنية على هذا، حتى انتهى. تعرف لازم ينفس عن نفسي حتى انتهى. قلت: يا ولدي، أولا والدك أنت تعلم أنه لا يرغب في هذا، اجعل هذه الحلقة التي منها تنطلق. هو لم يردها لا لقلة دينها ولا طعن فيها ولا يجهلها أولا، وهذا مبني الموافقة على المعرفة أيضا بها. تخيروا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: تخيروا لنطفكم ما تصلون به أرحامكم. فيجب التخير وللنظر والبحث والتقليب. فأنت كما تخطب لابنتك اخطب لابنك، وأن تبحث عن ذات الدين والمرأة الصالحة إلى آخره. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، قلت ما يعني ذكرت لي من كلام ما شاء الله يعني ذهبت معك فيه إلى أماكن بعيدة، أنك تتفاهم وأنك وأنك، قلت اسمح لي، تبغاني أقول لك الصراحة؟ هذا كذب الذي تقوله أنت، وهذا مخادعة للنفس. ما أقول أنت كذاب، أقول هذا الوصف الذي تقوله كذب، لأن الحقيقة ستبرهن خلاف هذا. أنت في هذه المرحلة، مرحلة الخطبة ثم مرحلة العقد والنظر قبل الدخول، هذه مرحلة تصنع منك ومنها، شئت أم أبيت، علمت أو لم تعلم، رغبت أو لم ترغب. أنت تتصنع وهي تتصنع، أنت تكذب عليها وهي تكذب عليك، أنت تخادعها وهي تخادعك، يعني بالعبارات. هذا لو ما هو بهواه، ترى الحال الجو العام يعطيك هذا التصنع. لكن بارك الله فيك، الحياة الحقيقية هي ما حياة البقاء والمكث، هنا يظهر المحك. قد تتظاهر أمامها أنك الرجل الأمثل القائم بالحقوق والواجبات، أنه لا يكاد يوجد مثلك على وجه الأرض اثنان، ولا ينتطح في مخالفة هذا القول فيك عنزان، هكذا تصور. وهي تصور لك أيضا أنها الزوجة المثالية والأم الحانية والمربية الكاملة، وهكذا بارك الله فيك، مخادعات مساكين، خاصة إذا ما كانوا أيضا يعيشون أوهام أما تزبره وتلفظه الفضائيات والمسلسلات والتلفزيونات من الكذب هذا واللعب. فمسكين يعني الواحد ينغش، يظن أن الحياة كما في هذا المعلن ولا الظاهر. لا، الحياة بارك الله فيك فيها الحلو والمر والسراء والضراء والمحن والمنح، وفيها قوامة للرجل يجب أن يعرف حقيقتها، وفيها رعاية منه يجب أن يؤديها، وفيها رعاية منها يجب أن تؤديها، وهكذا حقوق وواجبات والتزامات ومحرمات ومكروهات ومندوبات وواجبات ومستحبات يجب على الكل أن يأتيها. بارك الله فيك، وراء الأمور أمور، ووراء الزوجين أولاد وبنين وأحفاد وغير ذلك وبيت. لماذا يكثر الطلاق لا ينفع النعاس هنا؟ لماذا يكثر الطلاق والخصام؟ طبعا نحن لا نتكلم عمومات بارك الله فيك، وإلا فما أكثر اللاتي يتصلن شكاية من أزواجهن المنتسبين إلى طلب العلم فضلا عن العامة، وما يحكى من بلايا إن صحت والعكس بالعكس بارك الله فيك. فالإنسان يجب أن يتقي الله جل وعلا فيما يأتي ويذر. قلت يا ولدي هذا الذي في نظري أنك تخادعها وهي تخادعك، كما قلت لكم، فضحك. قلت هذا الكلام صدقني أنت تعيشه الآن، ما هو صحيح؟ قال نعم. قلت أنا أعرف بارك الله فيك، ما يحتاج أن تحدثني، أنا أقرأك، لأن هذا الشاب في هذا العمر ما عنده فرقان كثير، يعيش الخيالات ويعيش ماذا الأفكار كذا، ويسرح ويمرح. إذن يجب إذا أردت أن تتخذ خطوة صحيحة أن توقع الأمر في محله ليكون التصور صحيحا وكاملا وصادقا. القاعدة الشرعية الكلية أن الفقه أن الحكم على الشيء فرع عن إيش؟ هذا فقط في الوضوء والصلاة والطلاق والبيع، هذا في كل أمر لا يمكن لك، لا يمكن لك بارك الله فيك أنك تتصور هذه، أن تتصور هذه الحقيقة وأنت ماذا، وأنت لا يعني حقيقة للموضوع عندك، ولا تصور الصح ولا التصور الصحيح. فقلت يا ولدي إذن أعد النظر، لما كان والدك يرغب منك ألا تقدم، هناك أمور كثيرة، هناك أمور كثيرة بارك الله فيك. أعطيك مثال، الآن تزوجتم السنة الأولى كما تقول وبينكم ومفاهمات، طيب بعد سنة أمها مريضة تقول وديني عند أمي، اذهبي عند أمي، ها أبوها تعب اذهبي عند أهلي، أذهب أبوك تعب ذهب عند أهلك، وهكذا. ثم لا بد ما أدري إيش الواجبات العائلية، أنت لا تنظر إلى نفسك فقط، هناك واجبات عائلية، لا تقول لا يجوز لك أن تذهبي إلى أمك، وهي تقول ليش تذهبي إلى أمك، ولماذا تأتي بي لك، ما يصلح هذا بارك الله فيك. أنت تريد بهذا الزواج إنشاء أسرة تتقي الله تخاف الله جل وعلا، ها؟ تكون هذه الأسرة هي نواة من مجموعة إيش يعني أسر تكون المجتمع المسلم. أما أنت من البداية تريد أن تمزق وتقطع الأوصال وتقطع الأرحام، ما أنت تسعى إلى بناء مجتمع مسلم، أنت تسعى إلى تمزيق المجتمع المسلم. فاحرص بارك الله فيك وانتبه. فالحمد لله بعد أن انتهينا من هذه المكالمة رجع قال كما يقول والدي جزاه الله خيرا وأقول بقوله، وهم في هذا الحال شهور طويلة يعني داحس والغبراء، أقول داحس والغبراء، كر وفر، نعم لا لا نعم نعم إلى آخره مناورات. فالحمد لله على توفيقه وإحسانه بارك الله فيه. فمن أراد الزواج يقدم عليه إن كان أهلا للقيام بحقوقه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما رغب في الزواج ما قال يا أيها الشباب تزوجوا، قال يا معشر الشباب، ها من استطاع منكم الباءة فل يتزوج، من استطاع فل علق ذلك بماذا بالاستطاعة، وكما قلت الباءة المالية والباءة البدنية إلى غير ذلك. وصلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وفقكم الله وعلى الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.